فقال أبو عمرو في كتاب الوصول: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله استوى على عرشه. أجمع المسلمون من أهل السنة، هذا قيد لماذا؟ ها، صفة كاشفة؟ كل المسلمين من أهل السنة؟ جواب لا، مسلمون قد يكون خارجا عن السنة، ليس كل من كان مسلما فهو على سنة. ولذلك ابن القيم يقول: إذا دعوت الله تعالى تقول: اللهم أحيني على الإسلام وتسكت، ولا تقول: أمتني على الإسلام وتسكت، وإنما تقول: اللهم أحيني على الإسلام والسنة، لأنك قد تحيى على الإسلام لكن على بدعة وضلالة. نعم تنجو من النار من الخلود، لكن البدعة شرها مستطير. إنما تقول: اللهم أحييني على الإسلام والسنة، اللهم أقبضني على الإسلام والسنة. إذن ليس كل من كان مسلما فهو من أهل السنة والجماعة. أما أهل السنة والجماعة فهو اللفظ دال بتركيبه على معناه كما مر معنا في أول الكتاب. فكل من تمسك بما عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم حينئذ نقول هذا على السنة وهو من أهل السنة والجماعة. وأما الأشاعرة فليس لهم نصيب في هذا اللفظ البتة، رضي من رضي وسخط من سخط. هم يقول: نحن أهل السنة ونحن حشوية مجسمة. أخذوا اللفظ والمعنى، الله المستعان. على كل، الأشاعرة ليسوا من أهل السنة في شيء البتة. قد يقول قائل، وهذه من الدعاوى الموجودة الآن من أجل تجميع الصف وتوحيد الصف لو كانوا على بدع وضلالة، قالوا: هم يوافقوننا في شيء ويخالفوننا في شيء. نقول: اليهود قد يوافقوننا في شيء ويخالفوننا في أشياء، والنصارى يوافقوننا في أشياء ويخالفوننا في أشياء، والجهمية كذلك، والمعتزلة كذلك. فالموافقة في بعض لا تستلزم أن يطلق عليه الوصف كاملا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لابد من العقيدة على وجه التمام. وأما قولهم يؤمنون ببعض معتقد أهل السنة والجماعة ويحرفون البعض الآخر ويقعون في البدعة والضلالة، نقول: النظر حينئذ يكون منصبا إلى هذه البدعة، هذه طريقة السلف. وأما الحسنات التي عندهم هذه لا يلتفت إليها البتة، ونقول ليسوا من أهل السنة والجماعة. وأما ما يقال بأنه أثبت سبع صفات، هذه وجودها وعدمها سواء. أولا، ما هي المعاني التي أثبت الأشاعرة هذه الصفات عليه؟ هل وافقوا أهل السنة والجماعة؟ الكلام ليس هو الكلام، والسمع ليس هو السمع، والبصر ليس هو البصر. إذن ماذا أثبتوا؟ أثبتوا لفظا فقط، والعبرة بالألفاظ ومعانيها، والمعاني مرادة أصالة والألفاظ تبعا. إذا حرفوا المقصود الأصلي ووافقوا باللفظ، هل ندخلوا معنا؟ قلنا أهل السنة والجماعة، جاوبوا لا. ثم مسألة أخرى من منهج أهل السنة والجماعة طريقة الاستدلال. مر معنا أن أهل السنة والجماعة إنما يثبتون الأسماء والصفات بماذا؟ بالعقول. ها لا، وإنما بالوحي، يسلمون مطلقا لا مجال للعقل. ما قاله الله عز وجل وجب قبوله، وإن خالفت نفسي أو عقلي ونازعت في معنى ذلك أو لم تقبل شيئا ما، النقل مقدم على العقل هنا. الأشاعرة أثبتوا الكلام بماذا؟ ليس لا يذكرون آية واحدة، وإنما يذكر دليلا عقليا. أثبتوا السمع والبصر والقدرة بأدلة عقلية. إذن أين موافقة أهل السنة والجماعة؟ لا في طريق إثبات هذه الصفات السبع ولا في معانيها. الخلاصة أثبتوا ألفاظا فحسب، وافقوا أهل السنة في إثبات صفة السمع اللفظ فقط، أما الحقيقة والطريقة فهما مخالفان لأهل السنة والجماعة. من أين دخلوا بأهل السنة والجماعة؟ أما قول بعض أهل العلم أنهم أقرب الفرق إلى أهل السنة والجماعة، القريب من الشيء ليس من الشيء. ألا نقول بأن النصارى أقرب إلى المسلمين من اليهود والشيوعيين؟ بس كذلك النصارى أقرب، دخلوا في الإسلام؟ لا، القريب من الشيء لا يلزم أن يكون داخلا في الشيء. نعم أقرب، لا شك أنهم أقرب إلى أهل السنة من الجهمية ومن المعتزلة، لا شك في ذلك، لا ننفي هذا. لكن هل دخلوا في هذا الوصف أهل السنة والجماعة؟ الجواب لا. إذا لا نقول أهل السنة والجماعة يشمل أهل الحديث، وما قاله السفريني هو تخليط منه في شرح اللوامع، وتبعه بعض أصحاب الحزبيات الآن ممن يريد التجميع ويرى أن الشاعرة داخلون في أو داخلين في أهل السنة والجماعة، وهذا قول باطل، ليس لهم حظ من هذا الوصف لا من قريب ولا من بعيد. وأما ما ذكروا من أدلة فهو كما ذكرت على جهة الاختصار هنا. إذن قوله هنا أجمع المسلمون من أهل السنة، أهل السنة أراد به المتمسكين بالسنة، واجتمعوا على هذا المعنى.